انا بس انا لسه عندي كشف في العياده، فانا لسه انا طلعت لايف دلوقتي اقول لكم كلمه واحده عشان جالي حاجات كتير فاكرين ان انا بعيب على خلقه ربنا. كل اللي حطيته صوت الفراخ، محدش يقول لي دي خلقه ربنا، احنا ما بناكلهاش ازاي، وربنا خلقها ليه؟ ما اعرفش خلقها ليه. ما خلق الخنزير وقال لك ما تاكلوش، وخلق القرد وقال لك ما تاكلوش. يا حبيبتي الانترودكشن بتاع الفراخ في سوق الاكل كبديل للحيوانات اللي بتتاكل، شويه شويه اترقت بقى، يعني دخلت السوق ورقت نفسها واصطادت زبونها بقى زي ما بيقولوا. خلاص لا انا في العياده، انا ورايا شغل يا لولو الصراحه، ماتش ايه؟ انا ماليش في الكوره اصلا. خلاص الناس يا جماعه اللي بيسالوا بيقولوا الفراخ، الفراخ كانت انتروديوست او قدموها للسوق كبديل للحمه ارخص، بعد كده اتحولت لحمه. دلوقتي هم بيدخلوا الصراصير والحشرات مكانها، انت فاهم؟ يعني زي مثلا العربيات الالماني، بديل الالماني دخلوا في الياباني، بعد كده الياباني بقت هي دي بقى العربيات، انت فاهم قصدي؟ فانت ما تقارنش الفراخ بقى، عشان كده الفراخ رخيصه. يعني انت مهما تجيب فراخ من اغلى حته ارخص من لحم، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ايه لو فايده، لو فيها فايده هيبقى لك الصراصير بعد كده بفلوس. الله، طب ما هو الصين بياكلوا فران، ما حدش قال لهم ليه ليه؟ ما هم بيعتبروا الفران زي الارانب. حلو، بيعتبروا الفران زي الارانب، زي الفراخ. الله، الفراخ او يا عم الفراخ موجوده من سنين السنين. كلام فاضي اللي هو ايه؟ اللي هو الكلام فاضي ايه؟ لا يا يسرى بص، ما حدش يقول لي احاول افهم نظام. انا ماليش نظام، انا نظامي على مدار السنين بقوله. ففي فيديوهات هنتعب نفسنا شويه، وقولون تقرحي والحاجات دي، طالما قولون يبقى اكتر حاجه تعباك اكله، اصل قولونك ومداك تعبانين، هو ايه اللي تعبان؟ الرز البسمتي هايل يا استاذه منال، فرخه شامورت بلدي يا سلام. شفتي حتى اسمها فرخه شامورت، فرخه وبتخلي بيض بيض بيض، انت فاهم يعني ايه بيض؟ يعني هو يقول لك على اسمه ايه تاني غير ان هو بيض؟ سؤال. بص، هو اللي بياكل بيض وبياكل وبيشرب لبن هتلاقي عنده بتاع فرخه في الحته دي، يعني ينزل جسمه كله ينزل والحته دي تفضل عنده، فاهم؟ عمره ما بطنه فلات، عمره ما صدره يبقى مفرود، وما يكونش عضلات بالبيض. بقول لك ايه، احمد مكي كان عضلاته قد 10 مرات مثلا، وجاله فيروس قد كده خلص على اللي خلفوش، سنتين اترمى في السرير. مناعتك معدتك مش عضلاتك. مناعتك معدتك مش عضلاتك. وبعدين الآية اللي بتقول ولحم طير مما يشتهون، اللحم الطير طير، الفرخة مش طير. الفرخة ما هيش طير، ولا البط طير، ولا الديك الرومي طير، ولا النعام طير، كله بيض نعام بقى. خلاص؟ كله بيض تمساح، طالما انتوا بتحبوا البيض يعني، اشتغلوا. تقرح اللسان بالفايبرو؟ طبعا. بصي كلمة فايبرو أنا ما مش مقتنع. بصوا مسميات الأمراض كلها جاية من ورا، دخن يعني إيه مش فاهم؟ والله ما عارف يعني إيه الدخن. يعني ده مصر ايه الدخن ده؟ ما اعرفش. صلع وراثي، مفيش حاجه اسمها صلع وراثي. يعني مفيش حاجه اسمها ابوها قرع فهي تطلع قرع، ده ربنا عمره ما خلق ست قرع. وانا كمان هقفل دلوقتي الفيديو عشان الناس اشتكتني، بتقعد كتير وبتعمل دعايه. انا بصوا يعني الناس النهارده حرقوا دمي ما فيه كفايه. قال لك انت لا عندك رساله ولا بتقدم حاجه مفيده ولا الكلام ده كله. انا عندي فيديوهات بقى لها سنتين، روح راجعوا بقى الفيديوهات كلها. واللي انا عامله تكميم وعندك ارتجاع طبعا، وقولون الخضار في الفواكه والبيض ممنوع عليا، طبعا البيض ممنوع اصلا اي حد. اللي عامل تكميم دي معامله خاصه اصلا. انت عملتي استحلفك بلا 10 مرات، البيض ممنوع والخضار الفاكهه لا. الفاكهه لا. والميه تشربيها قليل هتزود الحموضه، كل ما تشربي ميه هتزودي حموضتك. مفيش بذور الدخن يعني ايه برضو يا حسن؟ الايلان ده يعني ايه؟ بذور الدخن والايلان ده ايه؟ طيب منار يا جماعه والنبي حد يرد عليه عشان اتعبت. خلاص والله انا حاسس ان انا انت بقى تسكتك، والله ربنا يبارك لك كتر خيرك. بذور الدخن الايلان مش عارفه، هدور على جوجل وافهم ده ايه. نونا ما تساليش باكل ايه؟ روح شوف اللايف اللي فات وفتحت ثلاجتي. يعني انا فتحت الثلاجه بتاعتي وقلت للناس انا باكل ايه؟ انا بقالي 12 سنه باكل الاكل بتاعك، فما حدش يقول لي لا اجيب من كالسيوم بتاعي ولا اجيب منين، ما فيش قصتي انا بجيبهم لوحدي. ما باكلش كالسيوم من بره، الكالسيوم بيعمل لي بص اوريكم حاجه. بص دي اشعه بتاعت واحده بتتابع معايا، شايفين الشوكه دي؟ شايف الشوكه دي انت وهو؟ شايف الشوكه دي؟ دي شوكه عظميه تدوس عليها زي الدبوس داخل في رجليها، كويس؟ الشوكه دي كالسيوم زياده يا استاذ منك ليه؟ يعني هي ما عندهاش نقص كالسيوم، هي بتعمل ترسبات اهي وبتعمل حصوات في الكلى، يعني ما عندهاش نقص كالسيوم، وانت بقى هريها كالسيوم، كالماج كالماج كالماج، كالسيوم ومغنيسيوم، هاخد فيتامين دي واخد فيتامين دي واخد كي 2، ايه كي 2 ده؟ ايه كي 2 ده؟ ايه كي 2؟ ما ترحمونا بقى لاجل جاه النبي. شيلوا ايديكم على اجسامكم خليها تعرف تصحى وتفوق. خلاص انا يا جماعه عملت النهارده بوست، حطيت حد من الناس المحترمين كان كاتب بوست طالما لسانك متقرح يا وفاء معدتك متقرحه. البط مش علاقه بالحمام، الحمام حمام بيطير، البط ده قاعد كده جنب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم وهات يا لاب. ماشي؟ السيرفيس عندك بطيء يا منار؟ طب انا هعمل ايه؟ وانا كمان تفكيري بطيء. حاضر. لهيب الثلج انت بتقولي لا تتعصب، انت اسمك لوحده مشكله. يعني لهيب الثلج مشكله. انا ما عنديش منتج يا بيه، انا بقى انا ببيع افكاري، ببيع دماغي، ببيع دراستي. بنشر رساله. ولا زي ما قلت لحضرتك يوم ما تلاقي ان انا بحط اسمي على منتج اعرف ان انا بقيت حرامي، بعت ذمتي. بس انا بعت ذمتي ما بتتباعش بسهوله. لا الكبده كلها، الكبده كلها مناسبه. كبده ضاني بتلو كندوز جملي حتى، بس مش كبد القوانص والفراخ والبط. والبط لان جده عالي كان عنده بط. علاقه بين ارتفاع ال دي ال وانخفاض نسبه السكر بالدم. في حاجه ناقصه، في كلمه ناقصه. احنا اصحاب التكميم. عند جالك فايبر من ورا التكميم، يا جماعه اللي بياخد كنترولاك ونكسيوم واللي بيعمل تكميم وتحويل مسار وجاله فايبرو، هو ده الفايبرو. نهله لهيب الثلج، غير النبي الاسم ده يا نهله عشان انا امير باخلاقي. الحمام كويس طبعا. الحمام كويس. ايه بديل لهذا الاطفال؟ بص يا حبيبي منك ليه؟ لو ربنا عايز يخلي العيل ياكل يشرب لبن لحد سن 10 سنين كان خلى امه ترضعه لحد 10 سنين. خلاص؟ مها ازيك؟ اسمعي يا مها الكلمتين دول عشان تتبسطي بقى، مها بتكلمنا من الكويت. كنا بنقول ايه بقى؟ كانوا بيسالوني دلوقتي بيقولوا اللبن. بقول لك الطفل لو ربنا عايزه يفضل يرضع لبن بقى لحد ما يكبر يبقى شحط كده كان سابك تفضل ترضع من الام. لكن لا، مجرد ما اتفطم بعد سنتين ياكل عيش بقى من توست بتاعنا. اللي بيحصل ان انت ابنك بتديله لبن فورمولا بتاع الصناعي اللي هو بقى ابتامين ولا تريبتامين والكلام ده، ده كاسين صرف. الواد بيتعب هيقول لك عنده حساسيه من اللبن، بعد كده صدره يتعب، بعد بشويه هتبدا تديله سريلاك دقيق، فالواد يبدا يهنج عند سن سنتين الا يبدا يقول لك لا الواد عنده كساح. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ عنده كساح قليل عظام، فالدكتور يديله في دروب يمشي شويه وبعد كده خلاص ينسوه. الواد يبدا في البيت ياكل زبديايه، شويه رز، شويه فاكهه، هو بيعدي. اول ما يدخل الحضانه لانش بوكس بقى فينو وجبنه رومي وشاي باللبن، خلص اوتيزم. الظهر قوم بقى تعمل له مكرونه وبانيه، فراخ بانيه بقى، ما هو الفريزر مليان كتر خيرها، يعني ست مش بخلانه عليه ولا علينا بحاجه يعني. فبس ده اللي بيحصل. بعد شويه يقول لك الواد عنده ست سنين عنده ارتجاع مريء، اصل اعصابه تعبانه، قولون عصبي، اصل شخصيته قويه زي ابوه. انت فاهم؟ وهو لا ابوه شخصيته قويه ولا الولد عصبي ولا بياكل زفت باتيه وهوهوز وتوينكيز والكلام ده كله. تعليقات سلبية؟ لا هي مش سلبية والله، خليها شتيمة الصراحة. الزيت كله حلو يا جماعة، أي زيوت أي دهون حلوة. أنا بكرة إن شاء الله هعمل لكم فيديو عن هضم الدهون، لأن الدهون دي ليها مسار في أي بي، الجسم بيتعامل معاها في أي بي، لأن ليها فوايد فوق ما تتخيل. الدهون من عند اللي انا قلت عليهم، الزبده والقشطه والجب والسمنه وزيت الزيتون، اربع حاجات ما لهمش حل على وجه الارض. الميه بالعسل ده كفته، الميه بالعسل دي كفته يا استاذه، حريق كفته. مفيش اكل من غير جوع، مفيش شرب من غير عطش. الشوفان زباله يترمي في الزباله. احنا اتفقنا خلاص مفيش حبوب غير اللي احنا قلنا عليها، ولا دي شعير ولا دي بتنجان. انا ميرسي على وقتكم، ميرسي على متابعتكم، كتر خيركم ليا وربنا يبارك لي فيكم، واشوفكم تاني على طول على طول، اشوفكم تاني. محمد دياب واحد السكر التراكمي بتاعه 5.5، وطبعا ارتجاع القولون فايبرو، وبعد كل ده ينفع اكل خبز ومربى وخضار. امشي هيك؟ اه تمشي هيك. فين بقى محمد عشان خاطر يكون في نفس الوقت عنده انخفاض في سكر الدم؟ لا طبعا مفيش الكلام ده، مش حاجه اسمها انخفاض في سكر الدم غير سبب واضح. لو ما عندكش خلايا في البنكرياس هيجه زياده عن اللزوم سكرك ما يوطاش، ولو ما اكلتش غلط سكرك ما يوطاش، انتهت القصه. ومش كل واحد يدوخ شويه يقول لك انا سكري وطي، انا عندي هبوط، انا مش عارف ايه، ويفرفر لي اما تقع في الارض هنلحقك بالسكر ان شاء الله. ميرسي يا جماعه، وشوفوا على خير.